بسم الله الرحمن الرحيم. لا سجل الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. والركن السابع يسلم بعد التكبيرة من أركان الركن السابع من أركان الصلاة على الميت السلام، لأنها صلاة والصلاة تختتم بالتسليم، فيسلم تسليمة الأولى والثانية، خلافا لبعضهم يقول ما يسلم الثانية، لا يسلم الثانية، لأن الإمام النووي رحمة الله عليه نقل في المجموع عن سنن أبي داود، روى عن أبي داود أنه كان يسلم تسليمتين، وقياسا على الصلاة، الصلاة تسليمتين، الصلاة العادية، صلاة الجنازة يسمى صلاة، يعني بالقياس وبالنص أو بالأثر يعني. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيه، ونقل حتى قال إن الحديث حسن، يعني دليل على تسليمتين. كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده. إنه اثنين يعني، مو مرة. ويؤخذ من ذلك شيخ عجب قال في كيفيته، ما قال في كيفيتها. لا، في كيفية التسليم، شلون احنا لما نسلم بالصلاة؟ أيوة. يعني نسلم السلام عليكم ورحمة الله. هاي الكيفية، السلام يعني نتجه للقبلة بالأول وبعدين نلتفت يمينا وشمالا، هاي كيفية. والعدد يعني التسليمتين. نعم. ويؤخذ من ذلك عدم سن وبركاته، هو بركاته. ايه، هلا احنا بالنسبة للصلوات العادية نزيد وبركاته ما نزيد. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا في مالكية، بعض المالكية يقول وبركاته، لكن عند الشافعية ما في وبركات. هون بالنسبة للجنازة، هو لما قال أنه تسليم في صلاة الجنازة كغيرها في الكيفية والعدد، معنى ذلك أنه أيضا في الجنازة ما يزيد وبركاته، هذا ظاهر الكلام يأخذ هذا، هل هو صحيح في الواقع؟ نعم، ولا عليه في استثناء؟ هلا يشوف الشيخ الخطيب شو راح يقول. خلافا لمن قال يسن ذلك زياده وبركه، وانه شيخ سليمان عندك البجيرمي، شوف هذا من القائل خلافا لمن قال، كأنه وارد حديث ببركاته، زياده بركاته يعني، هو في التسليم على الناس وارد، لكن في الصلاه كلام الصلاه عند الشافعيه ما ذكروا، انه بعضهم قال فعلا، بعضهم قال يزيد وبركاته، ولكن الأصح في المذهب أو المعتمد ما يزيد البركة، المعتمد في المذهب ما يزاد البركة، لكن يوجد هذا القول عند الشافعية أن يعني بعض الشافعية قال يزيد البركة، لكن خلاف المعتمد. طيب إذن خلافا لمن قال يسن ذلك، وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة، وأنه يعني أيضا يؤخذ من الكلام أنه كالتسليم في غيرها من الصلوات، أنه يلتفت أنه بعضهم يسلم الجنازة ما يلتفت، لا يلتفت عن يمينه وبعدين ويسلم الثاني، عفوا التفت وإيش؟ يقول شيخنا ولا يقتصر على تسليمة واحدة بجعلها تلقاء وجهه، ايوه، وان قال في المجموع انه الاشهر، يعني كانه الامام النووي قال في المجموع، بس مو المعتمد، ايوه المعتمد تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، ايوه اي نعم. جيرمي ما علم على قوله خلافا لمن قال مثلا، ايه طيب، قال انه في المجموع هو الاشهر، لكن ما هو شرط يكون كل شيء مشهور عندهم في الكتب هو المعتمد، مرات يكون معتمد مشهور وليس بمعتمد. وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما. احنا الآن خلصنا من التسليم، بعد التسليم شو راح يسوي بالميت؟ يشيلوه على القبر، مو هيك؟ الآن يتكلم عن كيفية حمل الجنازة، إلها كيفية مسنونة، يعني هو يجوز حمل الجنازة بأي كيفية، بس لا يكون فيها إزراء بالميت، لكن السنة كما ذكر قال بأن يضعهما العمودين، رجل على عاتقيه ورأسه بينهما نعم ويحمل المؤخر. هاي بالأول رجل واحد بالمؤخر اثنين ويحمل يحمل هيك يعني هذا والثاني هذا رجل واحد واحدة على الكتف هاي واحدة من وراء اثنين يحملونه واحد على كتفه الأيسر وواحد على والثاني على اليمين على الأيسر على كتفه اليمين ويمشوا فيه ويحمل المؤخرتين رجلان أفضل من الترجيح. يعني هذه الكيفية ثلاث أشخاص واحد يحملها من الأمام واثنين من الخلف هذه أفضل من التربيع. تربيع يعني يحمل أربعة اثنين من أمام اثنين من الخلف بأن يتقدم رجلان ويتأخر تأخر إيش؟ بأن يتقدم رجلان يتأخر ويتأخر آخران اثنان هذا التربيع ولا يحملها ولا يحمل الجنازة ولو كانت أنثى إلا الرجال. يعني ما نقول ما إذا كانت الجنازة أنثى يحملها النساء لا النساء ما عندهم صبر وجاء عندهم جزع شديد لسنا أهل لحمل الجنازة لضعف النساء لأن أهل لحمل العفش نعم ينبسط على حمل الفراش والشغلات هاي العفش لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك يكره لهن حمل الجنازة طبعا إذا كان في من يوجد من يحمل الجنازة غير النساء لكن فرضنا أن امرأة ماتت بين نسوة ما في حواليهم رجال هن يتولين الجنازة يتولين غسلا وتكفينا وصلاة عليها إذا ما في رجال ولا في طفل مميز إذا في طفل مميز هو أولى بالصلاة طبعا إذا لو فرضنا ما في لا حتى طفل مميز ما في يصلينا ويحملنا ويدفن هذا للضرورة وحرم حملها على هيئة مجرية كحملها في قفل مثل واحد يحملها بهيك بزنبيل يعني ها يعني يكون حاطه هيك حملوها بسلة يعني يحملوها بسلة أو مثلا رأسه هيك حاملينه من رجليه ورأسه هيك يعني مثلا يحطوه سيارة أو شاحنة ورجليه هيك يعني خارج الشاحنة أو رأسه يعني هيئة مزرية هذه أو هيئة يخاف منها سقوط يخاف منها سقوط أيضا يحرم هذا يعني الميت المفروض إكرام الميت حتى في حمله نعم والمشي أمامها وقربها بحيث لو التفت لرآها بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره يعني هما اختلفوا في كيف المشي مع الجنازة هل أمامها ولا خلفها وفي بعضهم قال يمشي السلام يمشي خلفها وناس يمشي لكن السنة عند الشافعية يمشي أمامها بس لا يبعد عنها شيخنا ايش بيخبر هون لرآها أفضل من غيرها يعني أفضل من غيرها من هيئات المشي يعني أفضل من غيره قصده لرآها أفضل من غيره يعني أن يمشي أمامها بس مو بعيد عنها يعني بحيث لو التفت شوفها وراء هذا أفضل من غيرها يعني غير الكيفية هذه يعني بأن أفضل من أن يمشي عن يمينها أو شمالها أو خلفها هكذا لا شيخنا في غيرها من الكيفيات غيرها مو غيرها غيره إيه؟ من المشي لرآها أفضل من المشي في غيره المشي أمامها من المشي أمامها أو من المشي في غيره يعني غير المشي يعني المشي أمامها أفضل من غيره أيضا أفضل من المشي في غير الذي هو شيخنا في نقطة كلمة أفضل يعني هي أشو يعني لرآها أفضل يعني لازم نقول لا يعني هل كان خبر والمشي مبتدأ نعم إذا هو خبر. أمامها بحيث لو التفت رأى أفضل هذا الخبر أفضل سيدنا هون في حديث قالوا الإمام النووي يصحح وقال إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بعض أخذ فيه مثلا عند المالكية يقول هذا، لكن عندنا ما هو. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لا يدل على الاستمرار. يدل أنا عنه فعله ممكن مرة مرتين ثلاثة، لكن الأغلب إحنا نأخذ بالأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الأغلب ما كان يقول وبركاته، كان السلام عليكم ورحمة الله. في السلام على الناس لما واحد يجي الأفضل زيادة وبركاته، أما الصلاة لا، السلام عليكم ورحمة الله كيف. وسن إسراع بها، وإسراع وسن إسراع بالجنازة بها أي بالجنازة إن أمن. أيوة. تغير الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به. إن أمن، أيوة. يعني إذا أمن بالإسراع، لأنه ربما الميت يكون ينفجر بالإسراع، يعني نمشي على كيف. يعني شيخنا هوني إن أمن ولا أمن؟ لا أمن. أمن يعني. إيه. إيه. يعني إذا كان كنا نأمن من في الإسراع من التغير الميت، الأفضل الإسراع. أما إذا كان لا يحصل له فيها الميت انفجار أو غير ذلك، لا ما نسرع. وسن إسراع بها إن أمن تغير الميت نائب فاعل تغير الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به. فيتأنى به نعم فيتأنى به. فإن خيف تغيره، ها قلنا إذا ما إذا خفنا التغير بالإسراع السنة أنه نتعنى وإلا نسرع. لو فرضنا أنه إذا ما سرعنا فيه راح يحصل له شيء، إذا ما سرعنا إذا تأنينا به يمكن ينفجر يمكن كذا، فإيه بعدين إيش قال؟ فإن خيف تغيره بالتأني أيضا إيه؟ إيه؟ زيد في الإسراع. انزين قال وجوبا وجوبا لازم يكون وجوبا، يعني زيد في إسراعه وجوبا، هو ما قال وجوبا الإقناع، قال فإن خيف في التأني تغيره زيادة. طيب هذه الزيادة هل سنة ولا واجب؟ في الحاشية يقول لك واجب، يقول واجب ما هو إيه. لذلك الكتاب هذا الأفضل أن يكون مع البجيرمي لأنه يخدم الكتاب، يبين المعتمد وشغلات يهملها الخطيب، هو يبينها يعني أنه سنة ولا واجب ولا لا. نعم. وسنة لغير ذكر ما يستره بالنسبة للجنازة، الجنازة إذا مو ذكر الميت بأن كان أنثى أو خنثى، الأفضل أن يوضع فوقها شيء يسترها مثل بطانية إحرام مثلا أو عباء أو نحو ذلك، يستر الكفن، يعني مو هيك يخلوه مع الكفن، بس الكفن هيك يعني حطوا فوق الكفن فوق منه، حطوا أيوة. حطوا شيء، يحطوا إحرام، يحطوا شرشف، يحطوا بشت إيه عندكم، عندنا يحطوا عنا بطانية أو شرشف أو هذا إذا كان أنثى أو خنثى، لأنه تجسم، لأن الكفن يجسم العورة، صحيح يستر العورة لكن تجسيم واضح. لذلك إذا كانت امرأة الأفضل تستر يعني بشيء من فوقها يجعل، وبعدين يؤخذ لما توضع في القبر في اللحد يرفعونه. أما إذا ذكر عادي تجسيم في حق الذكر ما له تأثير. وكره بس يعني هو يعني حتى لو كان ذكر يعني الأفضل أنه يوضع عليه شيء، لكن بالنسبة للمرأة يعني ينبغي الاهتمام بهذا أكثر. وكره لغط لغط يعني كلام وكلام في الجنازة وكلام فاضي حكي لغط، هذا تكلم كذا، هذا تكلم هذا مع هذا، واحد تكلم مع الثاني، هذا مكروه، لأن الحالة هاي تستدعي أن الإنسان يتفكر بالموت، حالة لكن فيها رهبة وفيها سكينة، لا فينبغي أن يسيروا بالجنازة بسكينة بذكر الله، لا بأس بذكر الله، لا إله إلا الله، مثل ما عندنا هيك يساوي لا إله إلا الله، لا يعني ما فيها شيء. الأخير وجد وعاظ يقتصدون، ها وعاظ يقتصدون أن وقت حمل الجنازة وقت الدفن يعظون الناس وما يشون. إيش ممتاز. واحد يعظ الناس والباقي يسمعون، ممتاز. في ناس تفتح قرآن، لكن المشكلة إذا كان فتحوا القرآن والناس عم تحكي عن ذلك، هاي مشكلة. لكن المفروض إذا كان ما في استماع وصوت القرآن، لا بلى. دليل مستحب التفكر في الموت وما بعده، وما بعده من الحساب ومن النار وغير ذلك، الجنة والصراط. وكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيره، يعني أنه يتبع الجنازة بنار فيها بخور مع بخور ويمشي وراء الجنازة. نعم. لكن أحيانا يدفنون الميت في عز الشتاء والجو بارد صقيع مثلا، ولما يصلوا للمقبرة يعني بعيدة شوي عن المقبرة، يشعلوا نار مشان الناس تتحمى عليه. لا، هذا ما له علاقة، يعني لا يفهم من هذا أنه هذا اتباع الجنازة بالنار. لا، المراد كان عادات عندهم، عادات في بعض الجهات، انه حتى النسوان يتبعوا الجنازه. صحيح. ورجال يتبعوها وحاملين معهم نار مثلا او بخور، هذا مكروه، لانه في تشاؤم، يعني انه بالنار يتبعون. قال جيرمي: وفي المجموع يندب البخور عند الميت في وقت موته الى تمام دفنه. إذا هما قالوا في الغسل، لما قالوا كان عند يستحب أن يجمر في عند الغسل، يعني إنه ربما تظهر منه رائحة مو كويسة. يعني في كلام شيخ مقبل قوله: وإتباعها بنار إلى آخره، أي بلا حاجة. أما بها كبخور لدفع نتن أو فتيلة لرؤية دفنه ليلا إذا كان ليل أمني، يعني يقول لك مكروه اتبعه بالنار بلا حاجة. لكن إذا كان بخور الجنازة صار لها فترة يعني وطالع ريحتها، وعملوا بخور مشان يغطي على الريح، أو دفنوه بالليل واشعلوا شمع مشان يشوفوا الطريق، يعني هاي حاجة ما يكره فيها، ما يكره. أما لغير حاجة يكره. لا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم جنازة قريبه الكافر. يعني لما طبعا يفهم منه أنه الركوب حين حملها إلى المقبرة مكروه، قالوا إلا لحاجة، كأن كان الطريق بعيد أو رجل يعني ما عنده قدرة يمشي فحب أن يركب، يعني هذا معلش. أما لغير حاجة هو يكره أن يتبع الجنازة وهو راكب. في الرجوع لا، ما في كراهة، أي مين ما كان يركب السيارة ويرجع عاد. قال الأذرعي: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك. احنا قلنا لا يكره اتباع جنازة الكافر بالنسبة لقريبه، واحد قريبه، قال قريبه المسلم. بيقول ايش؟ قال الأذرعي: ولا يبعد. لا قبل ولا قال الأذرعي. ولا يكره الركوب في رجوعها ولا يكره اتباع المسلم قريبه الكافر. نعم. هنا يعني واحد له قريب كافر، يعني يكون المسلم واحد من الكفار أسلم وله أقارب كفار، بعض أحد منهم حب يحضر جنازته، لا يكره. عطف عليه قال الأذرعي. قال الأذرعي. قال الأذرعي. نعم. ماذا قال؟ ولا يبعد. نعم. إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب. إلحاق الزوجة إن تتبع زوجها، والمملوك بالقريب. أو حتى الزوجة تتبع زوجته، أو الزوجة تتبع زوجها. عندك إيش إلحاق الزوجة؟ إيش الحاشية؟ إلحاق الزوجة ما عليه. والمملوك. لكن سيأتي له تعليق في قوله كما في العيادة. طيب. اتباع الزوجة أو الزوج يتبع زوجة أو الزوجة تتبع يعني زوجة. الشيخ كان عم يقول إنه هذا مثل القريب. إيه ما يلحقه بالإيش؟ الكافر. كانوا يعني مثلا واحد عنده زوجة كافر. أيوة. وهو مسلم. أيوة. إحنا قلنا القريب يتبع. أيوة. مو مكروه. نعم. لكن واحد مات زوجته الكافرة. أيوة. وراح الكفار أقارب الكفار دفعونا دفنوها بمقبرة الكفار. أيوة. زوجها كمسلم يروح يحضر عادي. نعم. وكذلك لو كان عبده كافر ومات وحب يتبعه، ما في شيء. نعم. قال يعني مو أن زوجة تتبع زوجها، لا، المسلم يتبع زوجته الكافرة عند الدفن. قال وهل يلحق به الجار، هل يلحق به الجار الكافر، يلحق به الجار يعني كما في العيادة، يعني قياسا على عيادة المريض الكافر إذا يعني الآن جارك الكافر أو قريبك الكافر أو جارك الكافر إذا مريض تستحب عيادته. النبي صلى الله عليه وسلم عاد الغلام اليهودي ولكن أسلم، يعني قالوا لا. وكذلك هو قال قياسا على العيادة، بيقول أيوة كما في العيادة فيه نظر. بيقول قال وهل إيش؟ قال فيه نظر. لا وهل قبل وهل يلحق به الجار كما في العيادة، يعني جاء واحد له جار كافر ومات الكافر، أنت كجار إلك يعني يجوز أن أو يكره أن تتبع جنازته لأنه جارك؟ لا بيقول فيه نظر. فيه نظر. فيه نظر. شيخنا في الحاشية قوله كما في العيادة ضعيف، والمعتمد أنه لا يعيده، لا يعوده، خلاها بالياء، لا يعيده. ففرق بين العيادة واتباع جنازته. هنا في الحاشية يفرق المعتمد. هو قال هنا الشيخ الخطيب رحمة الله عليه قال اتباع جارك الكافر في جنازته إلى المدفن يعني فيه شيء يعني أو لا بأس فيه كالعيادة، يعني مو يقول مو بعيد أن يكون مثل العيادة، كما أن العيادة تعود يعني جارك الكافر إذا مرض كذلك إيش إذا مات. شيخنا كلام الأذرعي. هذا إيه كلام هذا هو نقل الشيخ. بعد انتهاء النقل قال الشيخ الخطيب ولا بعد فيه. ولا بعد فيه. ولا بعد فيه. إيه والحاشية إيش قال؟ قال ضعيف. الشيخ الخطيب وافق الأذرعي على أنه لا بأس أن يتبع جنازة جاره الكافر كالعيادة. العيادة متفقين عليها أنه عيادة الجار الكافر ما فيه شيء، هذا ورد فيها حديث. لكن بالنسبة لاتباع جنازته الكلام يعني. الحاشية يقول لا في فرق بين عيادة الجار الكافر وبين اتباع جنازته. اتباع جنازته مو مثل عيادته، نعم وارد فيه حديث. أما اتباع جنازة الجار الكافر لأنه بس جارك يعني يقول بعيد هذا، يعني ما نقول عنه أنه يعني الأحسن أو لا يقاس هذا على هذا، يعني مو سنة يعني اتباع جنازة الكافر لأنه جاره، يعني بس يعني هل هو الأول الأذرعي والخطيب قالوا لا بأس، الحاشية قال لا بأس، قالوا لا بأس قياسا على العيادة، الحاشية قال لا في فرق بين العيادة، لا عيادة ما فيها شيء الاتباع. أما الاتباع هو مو حرام على كل حال، لكن هل يقاس على العيادة؟ لا ما يقاس عليها، يعني لا يسن، لا يسن اتباع جنازة الجار الكافر لا يسن، أما العيادة تسن. الجملة اللي بعد ولا بعد فيه، ولا بعد فيه عن قول الأذرعي. ولا بعد فيه، لا بعد، هذا الخطيب يقول لا بعد، يعني قول الأذرعي هذا ليس ببعيد، يعني محتمل يعني. أيوة ولا بعد فيه. طيب. وتحرم الصلاة على الكافر. أكيد يعني. ولا يجب طهره لأنه كرامة وهو ليس من أهلها. الكافر تحرم الصلاة عليه لأنه مو من أهل الصلاة، هو ما كان يصلي بالدين كيف يصلي، هو كان كافر. المهم وكذلك غسله مو واجب غسله، قال ويحرم ايش ولا يجب طهره ولا يجب كرامه لكنه يجوز، ويجب علينا تكفينه، اما تكفينه ومواراته بالتراب وتكفينه واجب، ويجب علينا تكفينه ذميا ودفنه حيث لم يكن له مال يدفن معه ولا من تلزمه نفقته. ايوه يجب علينا ايش؟ نعم بيقول شيخ ويجب علينا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال إيه؟ ولا من تلزمه نفقته نفقه. يعني تكفينه وفاء بذمته. إيه؟ يعني نحن مطالبون، المسلمون مطالبون بتجهيز الميت الكافر بس في حق بس التكفين والدفن فقط، فنكفنه. هذا إذا لم يكن عنده مال نكفنه على نفقتنا، إذا لم يكن له مال أو شخص نفقته عليه يعني أبو أو أخو أو نحو ذلك، يجب علينا أن نكفنه وأن نتولى دفنه. إذا كان حفر القبر يحتاج إلى مبلغ يجب علينا نحن المسلمين، لكن إذا عنده مال أو له من ينفق عليه، من تجب نفقته عليه، نعم ما يجب علينا. هو يعني لا يجب أن نتبرع يعني بالكفن، لكن نحن نتولى دفنه. إذا ماله أحد يدفن يجب علينا أن نتولى دفنه وتكفينه، لكن لا ليس علينا الكفن إلا إذا ما في أحد. حتى في حق المسلم ما هي؟ إيه؟ إذا كان عنده مال ما بيتكفل فيه. يعني طبعا هذه فرض كفاية، تكفينه دفنه فرض كفاية. إذا كان له مال هذا من حقه، هذا ما يوزع على التركة، ما يعني يجب عليهم أن يبذلوا له الكفن. ولو اختلط من يصلى عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكفن، مثل الآن البرامج اللي تقع على المدنيين في سوريا، يمكن في واحد مسيحي ومعها الناس يعني، بس ما عاد نعرف الأشلاء هذه. نعم لو اختلط كفار غيرهم ولا يمكن تمييز الكافر عن المسلم بالنسبة للصلاة، كيف نصلي عليه؟ نعم. وغير شهيد بشهيد وجب تجهيز كل وجب تجهيز الكل، كل واحد منهم. أيوة. إذ يعني حتى لو بعضهم كفار. نعم. يجب تجهيز الجميع. خلاص ما لأنه تجهيزهم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما نقول والله هذا يمكن ما نترك اثنين ثلاثة هذول ميتين ما نكفنهم، يمكن أنهم كفار إذا مو متأكدين أنهم كفار، حتى لو كان المهم أن نكفن الكل. نعم. نكفن الكل ونصلي على الكل، بس عند الصلاة ننوي الصلاة على من هو أهل للصلاة، ينوي الصلاة عليه إذا كان مسلما. نعم. مثل لو كان مثلا واحد مر بمجموعة فيهم كفار ومسلمين يسلم على السلام عليكم، لكن ينوي أنه يسلم على المسلمين. إذ لا يتم الواجب إلا بذلك. إيه؟ ويصلي على الجميع ويصلى قال هناك كلام ويصلى على الجميع، في كلمة راحت أنا ما انتبهت. شهيد بشهيد إيش قال؟ أيوة بيقول ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد، إيه كما لو اختلط غير الشهيد بشهيد. الآن الشهيد ما يصلى عليه. أيوة. لكن في مجموعة من ميتين ناس، وناس شهداء وناس ما هم شهداء، يعني ميتين لكن ما هم شهداء، يصلي على الكل لأنه واجب صلي، لأنه لا نستطيع أن نتميز. إذا كنا نستطيع أن نميز الشهيد من غيره، الشهيد ما نصلي عليه وغيره نصلي عليه. أما إذا ما استطعنا أن نميز الشهيد عن غيره نصلي على الكل وننوي بذلك من تجب الصلاة عليه. إذ لا يتم الواجب إلا بذلك. ويصلى على الجميع ويصلى على الجميع وهو أفضل، أو على على الجميع يصلى دفعة واحدة أو على واحد فواحد، أو هذا هو الأفضل، أو يصلي على هم مثل خمسة عشرة، نصلي خمس مرات مثلا إذا هم كانوا خمسة، صلي على هذا وبعدين نجيب الثاني القدم ونصلي عليه وننوي الصلاة عليه إذا كان مسلما بقصد من يصلى عليه في الكيفيتين. إيه يعني نقصد في النية أنه ننوي أن نصلي، إحنا ننوي على من يصلى عليه. من الذي يصلى عليه؟ المسلم، والمسلم غير الشهيد. أما إذا كان شهيد قول نحن ما نعرف هو شهيد ما هو شهيد، نصلي عليه احتياطا. ويغتفر التردد في النية، هذه النية فيها تردد، لأنه يعني أصلي عليه إذا كان من يصلي عليه، طيب ما في جزم في النية، هذه معلش هذا يغتفر التردد في مثل هذه الأحوال ما يضر في النية. ويغتفر التردد في النية للضرورة، ويقول في المثال الأول إيه؟ اللهم اغفر للمسلم. هم إذا كانوا مجموعة ناس كفار وناس مسلمين، إيش يقول في الدعاء؟ اللهم اغفر للمسلم منهم. منهم ها. في الكيفية الأولى. ويقول في الثانية الله. إذا كان صلى على واحد بعد الثاني. ويقول اللهم اغفر له إن إذا إن كان مسلما. في الكيفية الثانية. وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاث. الصلاة على الميت. منهم من منع الصلاة قال تكره الصلاة على الميت في المسجد، لكن عند الشافعية لا تسن، لأن ورد في إيه في الورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد، وهذا في البخاري. فأخذ الشافعية من هذا أن الصلاة على الميت الجنازة في المسجد أفضل من غير، خلافا لأبي حنيفة ومن تابعه، حيث قال لا يصان المسجد عن الميت لأنه ربما يخرج منه دم فايش ينجس المسجد أو نحو ذلك. وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة صفوف، ويسن أن يجعل الصفوف ثلاثة خبر. حتى لو كانوا ثلاثة يجعلهم واحد وراء الثاني، حتى لو ثلاث واحد وراء الثاني إيه هيك يعني قال بعضهم. إذا كانوا ستة ما في شيء أنه يجعل كل اثنين معه. طيب لخبر ما من مسلم يموت فيصلي فيصلى أنا لسه ما عرفت بس فيشو شيخنا هون الحديث عم يقول فيصلي مسلم فيصلي عليه ثلاثة فيصلي يقول عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ثلاثة فيصلي عليه ثلاثة صفوف نعم إلا غفر له. من روى الحديث هذا؟ حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. حسن حديث حسن إيه. نعم. يعني لو كانوا ستة يجعل كل اثنين وراء بعض امتثال للحديث قلت ثلاث صفوف. شيخنا طيب هو المقصود هون إذا كان يعني مثلا إذا كان أكثر من باب أولى يعني. بلى هل أكثر من ثلاث صفوف؟ إذا كانوا مثلا. بلى بلى. هذا قصدي. يعني إذا كان خمس صفوف. ثلاثة. ما إيه؟ فيصلي على ذا إذا كانوا أربع خمس صفوف يكون إيه؟ الطريق الأولى هو المقصود أنه ما يجعل صف أو صفين أيوة لا المقصود تكثير الصفوف أيوة. يعني تكثير الصفوف في صلاة الجنازة أولى من تقليل الصفوف مع يعني تكثير الصف الأول مثلا الصف الأول يكون مثلا نجعله عشرين واحد بينما لو وزعناهم يصير كل خمسة ستة وراء بعض ستة. لا الأفضل أن نكثر الصفوف نعم هو شيخ الحديث قال ثلاث صفوف نعم هو قال يعني ويسن بثلاث صفوف فأكثر إيه فأكثر ولا تسن إعادتها ومع صلاة الجنازة فرض كفاية إذا صلى الإنسان مرة على الجنازة لا يستحب أن يعيد هاي الفرق يعني أن صلاة أن فرض الكفاية ما كل ما جاء وحصل سببها تسن فرض الكفاية تمتاز عن فرض العين أن صلاة فرض العين ممكن واحد يعيد حتى لو صلاة مع جماعة ثم رأيت جماعة أخرى يسن يعني طبعا لإعادة إعادة الفريضة مشروطة بشروط لا شروط كثيرة أما فرض الكفاية لا يسن إعادتها مرة ثانية صليت على الجنازة حتى لو صليت مع اثنين ثلاث ثم يجوا ألف واحد يصلوا لا حتى بعضهم قال تكره بعضهم قال لا تكره الحاصل لا تسن إعادة صلاة الجماعة الجنازة إذا صليت عليها خلاص مرة واحدة كاف ولا تسن إعادتها ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا تقع نفلا نعم تقع نفلا لكن لا يطلب من الإنسان أن يصلي شوف عندك في الحاشية لو واحد أراد يصلي تقع نفلا قوله وقعت نفلا أي ولا يتقيد بمرة ولا بجماعة ويجب عليه فيها نية فرضية كيف هي فرضية ما يقول فرض كفاية ما يقول سنة لأنه لما هو لما اول صلى اول مره كان يقول فرض كفايه نعم. يعني هي فرض كفايه طيب في المره الثانيه حب يعيد يصلي عليه مره اخرى يقول ايضا فرض كفايه ما يقول سنه احنا قلنا تقع نفلا ومع انها تقع نفلا لا ينوي بها النفليه ينوي بها فرض الكفايه كان اعاده الفرض يعني فرضيا اذا كذلك الفرض العادي لما يعيده لا ينوي به النفي، ينوي أنه فرض. ولا تؤخر لغير ولي، ولا تؤخر صلاة الجنازة إلا لسبب وجيه، كأن يكون أحد أوليائه غائبا ينتظر جاء على الطريق مثلا بعد ساعتين ثلاثة جاء. بس بشرط أن لا يخاف تغير الميت، أو مثلا في سبب معين مثل تكثير الصلاة عليه، تكثير الناس، يعني مثلا كفنا حبينا نأخذ ساعة نص ساعة مشان الناس يتكاملون عليه أكثر، هذا سبب. نعم. أما هو فتؤخر له ما لم يخف ما لم يخف تغيره. أما هو يعني الولي، إذا كان ولي غائب، أنا أذكر أنه كان توفي، إحنا كنا في المدرسة، عم الشيخ الله يرحمه توفي صباحا، بس الدنيا كانت شتاء، وكان ابن أخوه حلب أو دمشق والله، واستنينا للمساء، مساء يعني مو الليل يعني قريب من المغرب حتى يحضر، الدنيا شتاء يعني ما يغير الماء. نعم. ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا، إيه بالنسبة لكيفية نية الإمام اختلف نية الإمام والمؤمن، يعني الإمام نوى الصلاة على هذا الميت الحاضر الموجود بين أيدينا، وفي واحد من المصلين قال والله أنا في لي قريب أو صديق ببلد ثاني أريد أنوي عليه، ما أنوي على هذا، ويقتضي بالإمام، هل يصح أم لا؟ ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا، أو غائبا والمأموم عكس كذلك كذا جاز، لأن يعني يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاة الجنازة، يعني الإمام يصلي على الحاضر المأموم نوى غائب، أو بالعكس الإمام نوى غائب مو على الحاضر الموجود والمأمومون نوى على الحاضر، يجوز، لأن اختلاف نيتهما لا يضر. لا يضر. نعم. ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في الثانية وهو بلا عذر، نعم، بطلت صلاته. إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، لأن احنا بالنسبة للصلاة العادية الاقتداء والمتابعة يظهر بالركوع والسجود معه والرفع معه، هنا في صلاة الجنازة ما في ركوع وسجود ورفع، الاقتداء متى يكون كيف يكون؟ بموافقة المأموم الإمام في التكبيرة، إذا كبر إمامك وكبرت معه معناه أنك إيش تابعته، لكن إذا كبر وما كبرت ورد كبر الثانية الإمام وأنت لا، هنا تبطل الصلاة. وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة في الصلاة اللي لها ركوع، فإن كان تم عذر بالتخلف كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين، يعني هو انشغل هذا المأموم والإمام قرأ الفاتحة وخلص وكبر بعدين نسى حاله أنه أنا ما قرأت الفاتحة، لا يتأخر لقراءة الفاتحة، بس يحرص على أنه الإمام ما يكبر الثانية، على الأقل يكون هو كبر الأولى. فلا تقتل إلا بتخلفه بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم، كلام الفتح ولا شك. يعني سيدنا بدي كبر قبل ما يكبر الإمام الثاني، بدي كبر قبل ما يكبر الثاني، يعني لأنه إذا كبر الإمام الثاني يكون قد سبقه بتكبيرته. ولا شك أن التقدم كالتخلف، كذلك لا ينبغي المأموم أن يسبق الإمام في التكبيرة، يعني الإمام لا يزال مثلا يدعو، المأموم قال أنا بدي أكبر أخلص من التكبيرة الرابعة مثلا، ما يجوز، ما ينبغي. ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة المسبوق، يعني واحد دخل مع الإمام في صلاة الجنازة والإمام في الدعاء وهذا كبر الله أكبر، هو المأموم يقرأ، ما يقول هذا أنت مسبوق تترك الفاتحة، لا يقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام يكبر معاه يقرأ صلوات الإبراهيمية، طيب خلص الإمام سلم السلام عليه وباقي له تكبيرتين يكملها، كبر الثالثة ويدعو لحاله حتى لو شالوا الجنازة، وكبر الرابع حتى لو مشت الجنازة، وإن كان مسبوق وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء، يعني وإن كان الإمام في غيرها في غير الأولى، يعني ويقرأ الفاتحة، يعني كان الإمام في الدعاء والمؤمن الآن كبر ليقرأ الفاتحة، ما يعني ينتظر يقرأ، يعني راعي نظم نفسه. إذن ويكبر المسلوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها، في غيرها، لأن ما أدركه أول صلاته، ما أدركه أول صلاته، أول صلاته. نعم، فأول صلاة يقرأ الفاتحة ثم الصلوات، وإن كان إمامه في الدعاء، لأن ما أدركه أول صلاته. ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقط. هذا مثل المسبوق الذي يأتي إلى المسجد والإمام قائم فيكبر ينوي ثم يركع الإمام، يترك الفاتحة ويركع معه، أليس كذلك؟ نعم. هكذا لو أنه دخل المأموم الله أكبر والإمام في الفاتحة مثلا، جاء ليقرأ الحمد لله رب العالمين، كبر الإمام الثانية، ما يتم الفاتحة، يقطعها لأنه مسبوق. نعم، مسبوق. نعم، يتابع الإمام. وسقطت القراءة عنه كما في غيرها من الصلوات العادية. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق، وحتى بقى على المسبوق مثلا لو تكبيرة أو تكبيرتان وسلم الإمام يكملها وحده، يكملهما. تدارك المسبوق حتى يتدارك التكبيرات. نعم. بأذكارها كان مجاب الدعاء، كبر الثالثة يأتي بالدعاء وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. طبعا الواجب إذا كان الصلوات الإبراهيمية واجبة يأتي بها، الدعاء للميت واجب بعد الثالثة يأتي به، أما المندوب الذي هو اللهم بعد الرابعة الدعاء مندوب ما هو واجب، اللهم لا تحرمنا أجره ولا. إذا يعني يأتي إذا واجب يأتي به، إذا كان الباقي من الدعاء مندوب يأتي بالمندوب على سبيل الندب. ويسن ألا ترفع الجنازة، يسن للناس أنه ما يرفع الجنازة من يعني إذا عرفوا أنه في ناس متأخرين يعني داخلين بالصلاة مسبوقين، يعني يسن أن لا يرفع الجنازة حتى يشوف آخر واحد يخلص يسلم بعدين يرفعون الجنازة، حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل. لكن لو رفعوها والمسبوق لا يزال باقي له تكبيرة أو تكبيرتين يكمل ولا شيء عليه، صلاة صحيحة، لكن هو السنة تأخيرا. الآن وصلنا إلى عنوان أكمل الدفن، صلى الله عليه وسلم، والله رسول أحكام أنت أكمل الدفن. إيه هي أحكام يعني. شيخنا ذكر هنا تفصيل وين في مسألة إذا أحرم على الجنازة وهي سائرة هذا المسبوق يعني ايش قال؟ قال رحمه الله والحاصل انه اذا احرم على جنازه وهي سائره صحت بشروط ثلاثه، ان تكون سائره الى جهه القبله حاله التحرم، والا يبعد عنها باكثر من 300 ذراع الى تمام الصلاه، والا يكون هناك حائل يحول التحرم، مثل صلاه الجماعه مع هذا يقول لو واحد مثلا شاف جنازة ماشية هو متوضي وما حضر الصلاة عليها قال أريد أصلي عليها والجنازة سائرة هل يجوز؟ قال يجوز بثلاث شروط، أن تبقى باتجاه القبلة إلى أن يسلم، لأنه هي الجنازة هي قبلة الإنسان، هو عم يصيب حالة التحرم. ها حالة التحرم، قال حالة التحرم عندك تكون سائرة إلى جهة القبلة حالة التحرم بس، إذن يكفي إذن مو شرط أنه تبقى سائرة إلى القبلة إلى السلام، يكفي أن عند الإحرام تكون هي باتجاه القبلة الجنازة، لكن إذا خالفت اتجاه القبلة ما تصح تكبيرة الإحرام، ما تصح. الثانية لا يكون بينه وبينها مسافة 300 متر أو أكثر، عفوا الذراع مو ذراع، يعني حوالي 100 وقل من 50 شوي إلى تمام الصلاة. أما إذا زادت على 300 ذراع ما صح. الحالة الثالثة أن لا يحول بينه وبين الجنازة مثلا شيء يمنع الرؤية أو كذا، يعني يعني إذا جدران أو نحو ذلك يمنع الرؤية. قال شيخنا أما إذا أحرم عليها وهي قارة ثم رفعت فلا يشترط شيء منها. أيوة، لكن هو لما يجي يحرم وهي بالأرض قال الله أكبر ورفع الجنازة ما فيها شيء. يصلي حتى لو ما راح ما اتجه الى القبلة او حال بينه وبينهم اكثر من 300 يعني حطوها بسيارة، هو في التكبيرة الثالثة قطع لهم شيء كيلوين متر ما ثلاثة ما عليه ما يضر، او حال بينهم وبينه هذا في الحاشية. في البجيرة ممتاز، في البجيرة ممتاز فوائد يعني. تفضل اضرب الشيء بعدية ايوه.